ويجب على الشباب أيضا أن يعاملوا من يحقرهم في العلم والسن والقدر أن يعاملوه بما يستحق، لا أن يخاطبوه مخاطبة الند للند، بل يخاطبونه بالاحترام والتوقير والتبجيل حتى يحصل الوئام بين الشباب والكبار. أما مع التفرق فلا شك أنه ضرر عظيم أن يكون الشباب في جانب وأهل العلم والعقل في جانب آخر. هذا ما يتعلق بهذه الأسئلة، ونرجو الله سبحانه وتعالى أن نكون قد أوفينا بعض الشيء. أيوه مع أهل البلد بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، سائلة تقول: امرأة صامت يوم الخميس والاثنين تطوعت، فذهبت إلى وليمة فلما حضرت قالت لعلي أفطر معهم، هذا في التطوع وكذلك في القضاء، فما الحكم؟ أما قريش لا يجوز للإنسان أن يفطر إذا دعي إلى وليمة، فليحضر ويحضر المائدة ولا يأكل. وأما التطوع فينظر إذا كان في إفطاره وأكله جبر لقلب الداعي فليفطر، وإذا كان الداعي لا يبالي فالأفضل ألا يفطر، وإن أفطر فلا بأس. رمضان لا يجب فيه التتابع ولا الفورية، ولهذا كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لا تقضي رمضان إلا في شعبان، لكن أفضل أن يبادر ويتابع لأن ذلك أسرع في إبراء ذمته لأجل أن يدرك صيام 6 أيام من شوال. نعم. فضيلة الشيخ، امرأة ولدت في رمضان فلم تصمه منذ 20 عاما جهلا منه، يجب عليها أن تصوم الآن وليس عليها توصية. المرأة النفساء التي لم تصوم كل الشهر جهلا منها نقول ليس عليها هيئة، لكن الآن تطالب وليس عليها كفارة. لا أبدا، يكفي القضاء. فضيلة الشيخ، ذكرتم حفظكم الله أنكم كنتم تصلون وجوب التحية في المسجد ثم رجعتم عن ذلك، فما هي الأدلة الصارفة للوجوب؟ الأدلة الصارفة أن الخطيب يوم الجمعة يأتي ويحضر ولا يصلي، هذا واحد. أيضا الذين أتوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وهو في حلقة أحدهم جلس والثاني صار خلفهم والثالث أدبر، أنها لا تجب. وكذلك قصة كعب بن مالك لما دخل المسجد بعد توبة الله عليه ليس فيه أنه صلى تحية المسجد. إذا هؤلاء الثلاثة وكعب بن مالك لم يكن على وضوء في احتمال، لكن قضية الخطيب واضحة. هذا الذي جعلني أقول أتراجع عن الإجابة، لأن الإجابة ليس معناها أن لا نأمر الإنسان بها، لكن معناها أن لا نقدمه لو ترك، نمره بإلحاح اللاجئ حتى يوصل ركعته سواء في وقت النهي أو غير وقت النهي، لكن كون نقدمه إذا لم يفعل هذا يحتاج إلى شيء تقدم إليه النفس. نعم، ما يمكن الأصل عدم الخصوص، الذي يدل على أنه مؤكدة لكن هذا لا تجب. فالمهم أن التأتيم ترك يحتاج إلى دليل يستند عليه الإنسان. بعد اليسار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، جاء في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لكل إنسان شيء قرينان أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لا الآن في رمضان وأينهما إذا دخل الحرم؟ هذه آخر مسائل الغيب، ومسائل الغيب ما لنا فيها أكثر مما سمعنا. فإذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام شيء من أمور الغيب أخذنا به، ولا نقول أين كيف يكون كذلك. هذه مسائل الغيب، وأنا أنصحكم وأنصح من يسمع كلامي هذا أن لا يتعرض لمسائل الغيب بكيف ولا لم عليه، بل يقول آمنا بالله وصدقنا بما قال والحمد لله نحن كل فيه. بعده قلت الشيخ، امرأة أرضعت طفل قبل فترة تقرب من ثلاثين إن فات الصلاة يبقى العمل ليس من أعمال الصلاة، ولا ما هو عليه على الأصل. ولهذا لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاته العشي شبك بين الأصابع، مع أن تشبيك الأصابع في الصلاة ولي منتظر الصلاة غير مستحب، بل هو مكروه. هل يكون في هذا عرضة في هذا الفاعل؟ لا أذن أيته لأمر يقدر عليه وعلى غيره. أنت إذا تمكنت من أن تنصح العمال في البنوك نصيحة خاصة قد يكون أثرها أحسن. ما أعرف، أخشى أن يعرض نفسه هذين الحديثين على رجل نوى الصيام وهو لم يفعل مفرد نوى أن يكون هذا أو من كم صام في الحالتين؟ طيب هل يصدق عليه أنه صام 6 أيام من شوال؟ لا انتهى الزوال. يؤجب عليه بسم الله الرحمن الرحيم. قضية الشيخ عفى الله عنك امرأة النفساء نفست في شهر رمضان كان تريد تقضي شوال تقصد تقضي 6 أيام شوال في شهر عليها هي ست من شوال هي لكن تعذر يوم ست من شوال لأنه ما صامت رمضان. في غير شهر شوال. ها؟ في غير شهر شوال. كيف؟ في غير شوال. إيه نعم في غير شوال. من اللي قاعد هي من شوال؟ حكم طواف هذا لأنه لم يصح لأنه طاف خارج المسجد وإذا طاف خارج المسجد لم يصدق عليه أنه طاف بالبيت والله عز وجل يقول وليطوفوا بالبيت إذا طاف خارج المسجد صار طاف بإيش المسجد لا بالبيت لأنه يعني حال بينه وبين البيت جدال المسجد على هذا يكون طواف هذا غير صحيح وإذا كان طواف الوداع فقد ترك واجبا والمشهور عند العلماء أن من ترك واجبا فعليه فدية يذبحها في مكة ويوزعها على الفقراء بين الجنس والنوع والعدد. إيش؟ والعدد. والعدد. كذا بين النوع والعدد. الفرق نوع. نوع من الصلاة. الظهر عين فرض يعني عيناه فهمت الآن أي. مثل نقول الحب جنس يشمل كل الحبوب من ذرة بر شعير عدس أي شيء القمح نوع نوع من هذا الجنس الحنطة نوع آخر يعني الشيء العام الذي يدخل تحته أنواع هذا نسميه نوع أو أفراد نسميه نوعا والفرد معروف تشخصه بعينه الآن السؤال للمقيم لأن الضيوف خذ حقه تعرف تعدد الجنائز هل تعدد الأجر؟ أكثر من رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تعدد الجنائز في صلاة واحدة هل يأخذ الإنسان أجر عدد هذه الجنائز؟ الظاهر نعم، لأنه يصدق عليه أنه صلى على جنازتين أو ثلاثة أو أربعة فيأخذ الأجر. لكن كيف ينوي؟ ينوي الصلاة على واحد ولا على جميع؟ ينوي الصلاة على الجميع. وإذا كان معهم أطفال فالطفل له دعاء خاص، إذا انتهى من الدعاء الكبار دعاء الأطفال. وامرأة على ما فيقول اللهم اغفر لهما. وكذلك إذا كان رجلين اللهم اغفر لهما. وكذلك إذا كان ثنتين يقول اللهم اغفر لهم. أما إذا كان جماعة نساء يقول اللهم اغفر لهن، جماعة ذكور يقول اللهم اغفر لهم، ذكور وإناث يقول اللهم اغفر لهم، فيفضل ضمير الذكور على ضمير الإناث. نعم، إذا أغني عن إنسان في شهر رمضان فإنه يقضي الأيام التي أغني عليها، لأنه لم يحصل منه نية، لكن إذا أغنيها صح نعم يلزمه قضاء الشهر كله، لأن هذا ليس كجنون. الجنون لو جن الإنسان الشهر إنه لازم يقرأ، لأن المسؤول ليس عليه صوت بخلاف المغمى عليه. فعندنا الآن جنون وإغماء ونوم. لو نام الإنسان في رمضان ثلاثة أيام ما استيقظ فصومه صومه صحيح، ولا يلزمه القضاء. ولو أغمي عليه لازمه القضاء، ولو جن لم يلزمه. خلاف بين شيخ الإسلام والجمهور، وقلنا أن كلام شيخ الإسلام أقعد والجمهور يعني أحوط وأسد للذريعة. لكن اللي أشكل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم مرهق فليراجعها، كلمة المراجعة ألا تكون بعد الطلاق؟ لا، المراجعة قد تكون بمعنى الرجوع، كما في قوله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجع. ومعلوم أن رجوع للزوج الأول بعد الزوج الثاني ليس مراجعة اصطلاحية، بل مراجعة لغوية أي فليرجع إليها، يكون معنى في يراجعها أي يردها إلى عصمته. نعم شيخ نريد مثالا أو على القاعدة التي تقول ما لا يتم الوجوب إلا به وهو ليس بواجب. ليس بواجب إيش؟ لا يتم الوجوب إلا به وليس بواجب. ماذا تريد؟ أمثلة على هذا. مثلا الإنسان إذا ملك نصابا يجب عليه المزكي، فهل نقول يلزمك أن تتجر حتى تملك نصابا؟ لا يلزم. إذا ملك زاد وراحلة وجب عليه الحج، هل نقول يجب عليك أن تسعى في ملك زاد وراحلة؟ لا. وأمثلة كثيرة، هذا مثال. لكن إذا وجب الشيء فما لا يتم الواجب إلا بفواجب. مثلا وجبت عليه الزكاة فيجب عليها أن يوصلها إلى مستحقها، لا نقول انتظر حتى يأتيك الفقير، يجب عليك أنت بنفسك أن توصلها إلى الفقير. شباب خرجوا في رحلة إلى منطقة بعيدة ونزلوا في مكان بعيد من البلد، لكنهم ما زالوا يسمعون الأذان بسبب وجود المكبرات، هل تلزمهم الجمعة والجماعة مع أهل ذلك البلد؟ لا تلزم، يعني يتباعد عن البلد بحيث لا يسمعون صوت المؤذنين لو لم يكن مكبر، فلا تلزم. وأما إذا كانوا قريبين من البلد بحيث لو كان المؤذنون يؤذنون بغير مكبر لسمعوهم، فإنه يلزمهم. الشيخ أحسن الله إليه، رجل عنده مال زكوي ولما حال عليه الخول ميز حق الفقراء عن أمواله ثم تلف قبل أن يوصلها إلى زوجها، ماذا يجب عليه؟ يجب عليه أن يضمنها، يعني هذا الذي عزله لم يملك الفقراء، ولهذا لو عزل الزكاة الناس يظنهم عنده 40 شاة، عزل منها شاة الزكاة ثم بدا له أن يخرج غيرها فلا بأس، لأنهم ملكوا. فإذا تلفت هذه الشاة وجب عليه إخراج الزكاة شاة أخرى. الشيخ حفظك الله، على صيغة الدعاء على الطفل في صلاة الميت، هل تفرق بينه وبين الطفل غير البالغ؟ ما هي الصيغة مثلا؟ الطفل المراد به من لم يبلغ. ما هي الصيغة؟ صيغة تدعو له ولوالديه، تقول مثلا اللهم اجعل فرقا لوالديه وذخرا وشفيعا مجابا، اللهم تقل بهما وزينهما واعظم به اجورهما والحق بصالح سلف المؤمنين ولعب في ثبات ابراهيم. هكذا قال الفقهاء، وهو دعاء طيب، وان كان بعضه لم يكن لكنه دعاء طيب. طهرت رمضان وصامت يومين رجع الدم، كيف اليومين هذا يكون؟ ايش؟ امرأة تطهرت في رمضان، هي كانت تطهرت في رمضان نعم وصامت يومين ورجع الدم نعم من رمضان، وكيف اليومين هذا الذي صامت فيه؟ نقول هذا الدم الذي رجع هل هو دم الحيض الذي تعرفه؟ نعم ولدت ولدت ولد الحارة لا النفاس نفاس. طيب ثم صامت رمضان يومين، رمضان يومين رجع الدم مرة ثانية. طيب هذا الدم هل هو دم الحيض الذي تعرفه؟ تسأل إذا كان دم الحيض أي حال، لكن الإنسان لديه محل له تجارة وهو مدين بها، فالصواب أن الزكاة واجبة عليه، لأن الدين لا يمنع وجوب الزكاة لعموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة في الأموال، ولم يأتي عن النبي عليه الصلاة والسلام حرف واحد يقول من عليه دين فلا زكاة عليه. والتعليل بأن الزكاة مواساة وأن المدين ليس أهلا لها تعليل في مقابلة النص، فيقال هذا التعليل لا يخصص وجوب الزكاة، أدلة وجوب الزكاة. ثم من الذي قال إن الزكاة مواساة؟ قد يقول قائل إن الزكاة عبادة لله عز وجل، هذا أهم ما فيها، فالإنسان حين يخرجها وإن كان يريد أن ينفع الفقراء لكن لا ينبغي أن يكون هذا هو أهم عنده، فإنه يتعبد لله تعالى بإخراج ما يحب من الأموال طاعة لله عز وجل. فالقول بأن الزكاة مواساة وأن المدين ليس أهل المواساة وأن من عليه دين وعنده مال زكوي لا يزكي قول ضعيف، وأن الدين يجب على الزكاة، والتعليل بأنهم فيه نظر، الزكاة عبادة يخرج الإنسان أحب شيء إليه لمحبة الله عز وجل، قال الله تعالى وتحبون المال حبا جما، وقال وانه لحب الخير يعني المال لشديد، ومع ذلك يخرجه طيبه به نفسه لان الله امره بذلك. ما يخالف يخرج الزكاة وبدون يستعين الله عز وجل على قضائه ويسأله قضاءه. آخر سؤال. الله تعالى من استدل بفعل ابن عمر وابي هريرة على الأخذ من اللحم ما زاد عن قبضه. متى أخذوه؟ نعم أخذ ابن عمر متى أخذ؟ طيب الذين استدلوا بفعل ابن عمر مع الأسف توسع وقال خذ في غير في الحج وغيره, والاستدلال يجب أن يكون مطابقا للدليل. والله قديم في ما جب مثل هذه المسائل إذا جاء فيها نص لا تسأل. رضي الله عنه قال يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول قال رسول الله وتقول قال أبو بكر عمر. وقال أن يطيع أبو بكر وعمر يرشد. أفهمت؟ للجنة.